من حروب أعدائهم، ويقول لهم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي السورة أيضا حديث للمؤمنين القلة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة يطلبون العير وما كانوا يقصدون النفير. ويسجل القرآن هذا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وتمضي الصورة تصور المعركة وأرض المعركة، وتصور بعد انتهاء المعركة، وتذكر للمسلمين عوامل النصر عندما يريدون أن ينتصروا على أعدائهم، تذكر لهم عوامل النصر والقوة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سورة كده تتحدث عن الحرب، وجاء من بين آيات الصورة الآيات التي تلوناها. قلت: سبحان الله، ما دخل هذا التوجيه الرباني في هذه الصورة التي تحمل أنشودة الحرب للأمة الإسلامية؟ ما دخل الخيانة؟ هل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه وهم قلة كانت في نفوسهم أمور تدعوهم إلى هذا التوجيه، أم أن هذا التوجيه لمن يأتي بعدهم حتى يدركوا تماما أن نصر أمة الإسلام لا يكون إلا بالأمانات وإلا بمعرفة قيمة الأمانات؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إيه دخل خيانة الله والرسول؟ ده 314 أو 317 كانوا على مستوى النقاء والصفاء النادر الذي سجله الله سبحانه وتعالى لهم في قرآنه في هذه الصورة إلى يوم القيامة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ما دخل خيانة الأمانات؟ ووجدت أن العناصر التي حملت هذا الدين وحمت حوزته ودافعت عن حياضه وإن كانوا قلة كانوا على مستوى النقاء والصفاء، وكانوا يعرفون للأمانة قيمتها، وكانوا يعرفون للقيادة مكانتها، فنزلت هذه الآيات تربية وتعليما لمن يأتي بعدهم. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا وللأجيال التي تأتي: إن أردتم عزا، وإن أردتم نصرا، وإن أردتم سيادة، وإن أردتم ريادة، وإن أردتم قوة على أعدائكم، فحافظوا على الأمانات ولا تكونوا خونة. لا تكونوا خونة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول، خيانة الله والرسول، خيانة الله والرسول. هل الله سبحانه وتعالى هل يخونه أحد؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخونه أحد يتركه الله عز وجل لمن يخونه؟ كلا. وإنما المقصود لا تخونوا أنفسكم بإبطال أوامر الله وبإبطال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا أنفسكم تعيشوا سرابا لن تخرج منه أبدا ما دامت تسير في إطار خيانة الله وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سراب تعيشه الأمة عندما تفقد السيطرة على حاستها الإيمانية، وعندما تفقد السيطرة على اتجاهها نحو ربها واتجاهها نحو تلقيها لأوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون هذه خيانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أمانات، الأمانات، وأعلى الأمانات أمانة الحكم، أمانة ولاية الأمر، دي أعلى الأمانات. وتتعلق بأمانة ولاية الأمر أمور: محافظة على الأعراض، ومحافظة على الأموال، ومحافظة على الأنفس، ومحافظة على الديار، ومحافظة على البلاد والعباد. أمانة ولاة الأمور. يأتي عبد الله بن سمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا الإمارة، يطلب الإمارة والولاية. الإمارة والولاية دي عايزة أشخاص لهم سمات وصفات يمتازون بأنهم على جانب من الصلاح والتقوى والورع والقوة والعلم. اسمعوا، الابنتين اللتين الابنتان اللتان كانتا للرجل الصالح لشعيب في مدين، تقول إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة وأمانة. وعندما يقول بنو إسرائيل، الملأ من بني إسرائيل لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ملك الله هو الذي بعثه واختاره، أنتم طلبتم والله لبى هذا الطلب واختار لكم طالوت ملكا. نظرتهم أرضية، نظرات بني إسرائيل أرضية. ايه هي؟ ايه الملك ده؟ الملك طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بينظروا إيه؟ بينظروا إن عنده مال يبقى هو ده اللي يملك. لا، ولم يؤت سعة من المال. فصحح الله عز وجل في هذه القصة مفهوم هؤلاء الخاطئين السطحيين، ليس الملك بالمال وإنما الملك بالرجال والملك بالقوة والملك بالعقل والفكر. اسمعوا، قال إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه اختاره عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم الأول، العلم ستفتح مدارسنا غدا وستستقبل أبناء المسلمين غدا، فعلى أبناء المسلمين أن يعرفوا حق المعلم عليهم وأن يتلقوا العلم، لأن العلم هو الذي يؤهل للقيادة والسيادة والريادة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذان المؤهلان نادى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليهما، لأن الأمة التي تأخذ بأسباب العلم هي التي تقوى على أعدائها وتفخر بأبنائها عندما يكون الأبناء أصحاء الأجسام أقوياء العقول. لا نريد أجساما فقط، وإنما نريد عقولا تعي وتعقل وتفهم، ولا تكون أجساما كأجسام البغال فاقدة للعقل كما يقولون أجسام البغال وأحلام العصافير. أيها الإخوة الأحباب، مؤهلات القيادة والسيادة القوة والأمانة والبسطة في العلم والبسطة في الجسم، دي أول شيء، الأمانات، وتخونوا أماناتكم. يا عبد الله ابن سامورة، جه يطلب الإمارة. يا عبد الله ابن سامورة لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها. اللي عايز الإمارة، اللي عايز يعمل أمير، إن شاء الله ربنا هيخليه يدور حوالين نفسه كده على طول. لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها سألت الإمارة لنفسك، إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أعانك الله عليها. تيجي الإمارة كده لمن يأخذونه ويقولون له أنت كذا. ما هو المطلوب من ولاة الأمر الصلحاء الأتقياء الأنقياء الذين فيهم هذه الصفات؟ أن يعرفوا أن قوتهم تصرف في طاعة الله، وأن أمانتهم التي ائتمنوا عليها، عليهم أن تكون هذه الأمانة موجهة لمرضاة الله، فلا يجور ولا يظلم. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تتظالموا، هذه توجيهات ربنا جل وعلا. ولاية الأول، الأمانات أمانة ولاة الأمر، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. خزي وندامة، خزي لمن لم يؤدي حق الله فيها ولم يعرف واجبه نحوها، وندامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. امانة، انها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وعرف حق الله عليه فيها. ادي امر. امانات اخرى، وتخونوا اماناتكم. ويجي القرآن التاجر الأمين، التاجر لابد أن يكون أمين، والمدرس يكون أمين، والواعظ الداعي إلى الله يكون أمين. ليه يخون؟ ليه يغش؟ ليه يخدع؟ إن العالم إذا زل، إذا أخطأ زل بزلته عالم، عالم إذا أخطأ العالم زل بزلته عالم. التاجر والعالم والطبيب والمدرس، كل هؤلاء في أعناقهم أمانات، ونجبع على الأمانات المخصصة، المخصصة اللي كل واحد فينا هيسأل عنها، أمانة المال وأمانة الأولاد. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله، الأموال فتنة والأولاد فتنة. نعمة، ربنا أنعم عليك بمال، هذه النعمة إن أنت أديت حق الله فيها وصرفتها في طاعته وعرفت كيف توجهها كانت لك خيرا ونعمة وبركة ونجاة يوم القيامة. وإن أنت خنت الأمانة، كثير كثير بيخونون الأمانة، يجي يا أخويا واحد ربنا عطاله مال وشركة وأعطاه خيرات، ووجد إن واحد من الذين مشوا معه وصاروا معه حتى صعد القمة، أول ما يفكر فتنة المال أن يتخلص من الذي وصله إلى هذا المكان، يخونه. خيانة المال، المال فتنة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. نشأت صغير وكان معك واحد يعينك ويوجهك ويذكر لك الطريق، وانت تطيع حتى اصبحت على مستوى اعلى مستوى، خلاص عندك من الاموال ربنا يزيدك ويبارك لك. اول ما تفكر في التخلص من اخيك المسلم الذي له عليك حق الاخوة، اول ما تفكر في الخلاص منه دي خيانة، دي خيانة الاموال. الاموال تجعل الانسان دائما ينسى نفسه. لا، وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالكم واولادكم كثير. دي امر اخر، المال كويس وانت تستطيع ان تثمر مالك في الخير. يجي واحد يقول لك والله انت لو دخلت في هذا المشروع بس تدفع جزء من المال كده عشان تاخد المشروع ده لك، طب ما انت ملك كثير من الحلال تدخل ليه وتلجأ الى الحرام والرشوة؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، كل الوصفة ثلاثة ملعونين. كلمة ملعونين ايه؟ ملعونين من رحمة الله، مطرودين من رحمة الله. يقول له ايه ده؟ هيدخلك في طريق قويم، ويدخل لانه يريد ان يثمر ماله، ويبحث ويسأل بعد كده الطريق ده حلال ولا حرام. يا اخي المسلم، انت بسؤالك هذا في تحاسة في قلبك تعرف الحلال الذي احله الله، وتعرف طريقه جيدا، لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال الحلال بين والحرام بين. حلال بين والحرام بين، دايرة معروفة. تريد أن تجعل من ظهري جسرا لك إلى جهنم؟ جسر. سيدنا عبد الله بن عباس، يجي واحد يقول له إيه؟ يا ابن عباس افتني، أنا على هواك. قال أي شيء أنا على هواك؟ إن الهوى كله ضلالة. أتريد أن تجعل من ظهري جسرا لك إلى جهنم؟ أدى عبد الله بن عباس. أيها الإخوة الأحباب، خيانة المال كثيرة. عندك مال كثير ومطلوب ان تؤدي زكاته، من اعطاه الله مالا ولم يؤدي زكاته جاء يوم القيامة كأوفر ما يكون، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خيانة المال فتنة، فتنة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم، أولادك الآن تشكو منهم، كثير يشكون من أولادهم. ابني يا شيخ بيدوخ بيشرب دخان، وانت كنت فين؟ انا بطلع ببحث لهم وبتاجر وبسافر، ويا ريت الامر وصل الى الدخان. الدهياء ان الدخان ده بداية لشر مستطير يعبث بحياة المجتمع وبأجيالها، يقسمهم من الاساس قسمة، ويأتي على بنيانهم من القواعد. الاولاد فين الامانة يا اخي؟ انت مسؤول عن الاولاد. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعون، ان الله سائر كل راع عما استرعاه، حفظ ام ضيع. ابن ما بيصليش، هل استعملت معه توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، ام انت ساهن لاهن بعيد كل البعد عن توجيهات الاسلام وتوجيهات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ مروا علموا ابناءكم الصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هل استعملت هذه التوجيهات النبوية، ام تركتها الى ان حان حينه ونظرت الى ابنك فوجدته يعبث هنا ويمضي هناك، وتشكو منه آناء الليل وأطراف النهار؟ أقول وبالله التوفيق إن هذه الآيات التي نزلت لإعداد القوة، كأنها تهيب بالمسلمين أن يحافظوا على أماناتهم، وأعلى الأمانات أمانة ولاية الأمر، وبعدها تكون الولايات الخاصة ولاية الآباء، وولاية الناس على أموالهم الخاصة ولاية الآباء على أولادهم. علموا أولادكم أن يحترموا معلميهم، وأن يوقروهم، وأن يكبروهم، وأن يعرفوا للعلم قدرة وللتعليم مكانته، حتى ترتقي الأمة. لا ترتقي الأمم بالأموال فقط، فهناك اموال الكفار تسد عين الشمس، لكن هناك الضياع والشرود وحرق الاعصاب والهوس وانتهاك الحرمات. فلا الاموال نفعت، لان الامم لا تبنى بالاموال، وانما تبنى الامم بالاخلاق كما عرفنا. وانما الامم الاخلاق ما بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم صارت خرابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، تبنى الأمم بالمحافظة على مسؤولياتها من أعلى رأس إلى أقل رأس فيها. تبنى الأمم بالمحافظة على المسؤوليات المنوطة والمسندة إليها. ولا تظن أبدا أن الله سبحانه وتعالى عندما يعد وعدا يخلفه، لا يخلف الله وعده، لكن وعد الله يتحقق بشرطه، يتحقق بشرطه. اسمعوا هذا الوعد واسألوا أنفسكم وامضوا بعد ذلك وأنتم تسألون. اسمعوا الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، استخلاف الارض كلها ملك المؤمنين وعمل الصالحات، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم،